طريق الاحلام الدخله ويا جاي البابا انزل عاو جاي البابا على موقع قعدتي بست ديابه وما يشغلنيش اي اسام يلا بينا البابا جه دخله ويا خمسه عليه فرحه ممس كله هيرقص مليونيه في محرم بيه مليونيه في محرم بيه سن السكاكين جزار حضر عفاريت الزار تملوك اللعبه الدخلاويه بيبعتوا اخر انذار رجع زمن الفن الراح بلغهم ان البابا جه اسكندراني احنا فتح اراضينا هدي محرم بيه اراضينا هدي محرم بيه ما بجيش بالتكريت والجاس يا بص انا بنزل احط واطص جاي واقص واجيب يلا بالنص واخصمي قدامي ملاش حس وماليش في اللك ولا الحك مخي فك ومضروب بمفك انا بشرب جوب بيور سيل ساعة هعمل وشك ريلوك دي محرم بالعباسية حشواتها ولاد ابو العينين فرحة ممس في العالمية هيكينج مؤمن ابو العينين واخويا اللي غالي عليا ده اخويا حماد ابو العينين عليا من خصمي يا بشوي ولا صاحبي واقرب مالي انا صاحبي في كرو جبروت عدى كوري الاخصم يا بلاي ده اللي انا بستقوى يا ابويا بيهم شفت غل وكوري في عينيه ويا رب يكفيني شر اصحابي اما اخصامي انا كف البيض من بعد الصلاة عزم بص على صح النايمين طب صح صح يلا دي محرم بشباب متأصلة في رجولة بقلوبهم متوصلة صلت على النبي طب زيد الصلاة يا رجولة من اجلنا متفصلة يا زيزو يا نوب افتح القبور واللعب يا العلي والجلا يا الصبح يا ابو يا صباح والشارع كله استباح وصاحب من صاحبه الدباح كلها عايشة دور الشبح بعد ما الصبح صباح وصوت ديكي العشة تنباح الديلر عدى ورابح والرجلان بتباع سبح ورمينا نفسنا جوه التهلكة ضماير ماتت اعضاء مناكة وشطان الشر عمل مملكة ويوماتي بتدور الف معركة وجرى وكتروا كله بقطر ومعبي دماغه وسايق قطره واتباع شافوا سبعة عليك قطره ومحدش مد التاني خطره بودر على ايس خد عندك بديك بس باخد من عندك هكسر اعصابك انا هجدك وبقويك بس انا مش سندك البودر ده شطان بيحي على هيئة المتجاي وانت غشيم بتلم زمايلك وهتوقع تلاقيني مش شايله انا جاي اشد تبع الصح ورجولتك منك امسح يا تموت مني يا تلحق نفسك وتروح تدرى جوه مصحه والحلو خد حلوه من اهلها ده راجلها بس قلب رجلها صورها وبايده في ترندها طلع حلايب وكبس لها والحلو في خليجي بص لها غمزت له كم اسد نزل لها وشقطها وسناب يا بابا عت لها طلعها عز حلو نزل لها يا رجولة بيتي مضروبة انت تفوق بقى من الغيبوبة سايبة العبايات عالجلابية رافعة الشبشباب وزنوبة شكل الرجالة ماتوا في الحارة ما بقتش بتاكل سمك جلابية بطلوا بقى تقلب في الغار بداية انا والله عرتونا اجيال الالفية التالتة دعية المولودة بدماغ فالتة كل طموح الشاب الصاعد يدخل حبسة ويداله كارتة وماشي وعينه مش شايفه قرارو ملازمه يابا معاه وتقول له عيب يحضر ويغيب ويعوج بوقه عالدافع يا ام العود العافية ياللي بتزهر تختفي ستان سمع نجمه بتلمع كل قصادها بينكف يا صاروخ عابر للكر بلدي ومتقفله بره انا افتح خوكتي واديكي في وشك يا اما خد الزمره محسوبك اسد اسكندراني جامد من غير وراني انا شايد كل بلد جيراني بس انت صراحة في حتة تاني طب سقفة وسقفة را سقفة طب الناس الوقفة دي عالسقفة محرم بيف يا مليونية وبكرة العيد والليلة الوقفة والحتة ولاد ابو العينين والناس يابا جاية ملايين دي محرم بيه دي شبابها نزيه المص بالمعفي العين مؤمن ابو العينين ده عرسنا هو حماد ابو العينين فارسنا واخويا مهند ابو العينين والمولى من عينكو حارسنا فرحة ممس كله هيرقص ممس ده برجولة متأسس ده عرسنا مؤمن ابو العينين شاب نضيف من جوه كويس الفارس حماد ابو العينين ده حماده سكته يا بايمين بيقول من اجلك اخويا ممس من قلبي نحنا فرحانيين ومهند ابو بقول عينين اخويا ورد محرم بي وشبابا هقول الليله ليله من مس وهنروس يابا ونخربها محرم بي في سندال يا بشب رجوله ابن حلال احمى كمال المثال ابو يونس باشا الدايره ده احمى كمال ابو حمص مثل البحيره قالوا الانسان يا زميلي سيره احمى العوام ابو اياد ابو اياد الاصيله قالوا الرجوله وراسها مش محتاجه اي دراسه مثال الرجوله محمى كمال ده محمى كمال ابو صاصا مصطفى زدني الجدعان عالفرح يابا من مسناوي والمسا جاي للجنتلمان العمده ده حوده القناوي حمصه مثال ولاد العام ده مهمين على اي مهم ايمن وحماصه ابو العين دي رجاله عندنا دام وعبد الله جوهر متساي واللي عادي يا بابي خاي وسما جوهر يعني الفخم ممنعه قدامه يلا تتنط والباب الجديد يعني الصيت حمو بومبا ده ظابط المظابيط والرايق هو حمى بومبا واتحضر للعفاريه ميدو توفيق باشا وابن باشا وحمو حوادث مسك وبغاشا والبوده ابو رحمه صاحب صاحبه خصامه لمنه بتتلاشى ابراهيم شارون شاب تمام والمتعلق زياد هشام وحمو السعودي لقلب الابيض للسعودي احلى سلام احمى الميكانيكي ده المتعان واحمى رأفت يابا ده مرشان والمسا جاي للقلب الابيض كينج المرور احمد عادل المولى لا من عينكم حار رجلته الناس فتحوا مدار المسا البطل السيوف حصريا على موقع المسا جاي عالدنيا بحالها والعلم